قلت لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ولم يقل والمقام هنا مقام بيان ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان لو كانت ننسى لاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها نجس لكن امره الا باراحته نعم قلنا وجدت لنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت لو كان الخمر نجس لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل هذه الراوية. نعم. طيب إيش الذي ترجح؟ أنت. الخمر نجس حسيا. حاتم ما حضرت خالد ما حضرت نعم ان الخمر نجس المعنى للحس فالانسان اصاب ثوبه او خمر فانه يصلي به ولا حرج عليه لان نجس المعنى. وقد قدمنا ان من القواعد المعتبره في الطهاره ان كل نجس محرم وليس كل محرم نجس وهذا معروف يعني قد يقول قائل كيف إحرام نقول ليس كل محرم نجس السم محرم وليس بنجس طاهر صح الدخان محرم وهو ليس بنجس والعكس كل نجس محرم. طيب أخذنا فوائد من هذا الحديث يلا سأل عن أي شيء؟ جواز اتخاذ يعني تخدير الخمر هل يجوز أم لا يجوز؟ نعم لذلك استفدنا من أن الخمر لا تطهر معنا إذا خللت لا تطهر معنا أن تخليل الخمر لا يطهره معنا وهل يجوز تخليلها أم لا يجوز؟ نعم. نعم. الذين قالوا ان الخمر اذا خلت بنفسها من هم؟ لا خطا لا نعم الذين يقولون انها لو خلت بنفسها جميع اهل العلم حتى الذين يرون أن النجاسة الحسية لا تطهر بالاستحالة يقولون إن الخمر إذا خلت بنفسها فإنها تطهر. نعم وأنا كيف ما قالوا أن الخمر تخلل الخلل هذا يجوز وقالوا لأنه سنضيع عليه مالا كثيرا لأن هذا مردود نعم تمام استفدنا فوائد اخرى فتح قاعدة سد الذرائع الحرام مسدودة تمام عاطف يسأل أهل العلم في الأمور المتشابهة يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن تخليل الخمر نعم وليد وليد تعم أنت صابر حروف النفي والإثبات تنعقد بها العقول فلو أن أكثر من الخمس من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن اتخذ الخمر قال لا